الموت ليس بوارث، والاعتبار في الوصية في الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموفى له، ومعناه أنها صحيحة في الثلث، وما زاد عليه موقوف على الإجابة. وإن أوصى له وإن أوصي له وهو غير وارث كمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فصار عند الموت وارثا بطلت وحكاه في الرعاية قولا. والمذهب أنها لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة، لأن اعتبار الوصية بالموت بغير خلاف نعلمه. فلو وصى لثلاثة إخوة له مقترقين لا ولد له ومات، لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب إلا بإجازة الورثة. يعني المريض مرض الموت أوصى بثلث ماله لثلاثة إخوة مفترقين، أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب، له ثلاثة إخوة ما عنده ولد، ما عنده ثلاثة إخوة، فأوصى لهم بهذا المال. الأخ الشقيق عصبة، معناه يرد إن لم يكن من يحجبه، لا يوجد من يحجبه. والأخ لأم من أصحاب الفروق، يأخذ سدس المال ويعطى له السدس، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والأخ لأب قال له الأخ الشقيق يحجبك عن هذا والعصبة، فيأخذ الأخ لأم السدس، والبقية وين تروح؟ أين تذهب؟ يأخذها الأخ الشقيق، والأخ الأب أصبح غير وارث. ولو أوصى وصية لهؤلاء الثلاثة تصح في حق من؟ في حق الأخ لأب، لأن أولئك ورثة بعد عبرة بالموت، فلما مات ولم يبقى إلا هؤلاء الثلاثة أصبح اثنين منهم وارثان، وإن ولد له ابن صحت الوصية للجميع من غير إجازة إذا لم تجاوز الثلث. وإن ولد له ابن له بنت جازت الوصية لغير الأخ من الأبوين فيكون لهما ثلثا الموصى بينهما. وإن ولد له بنت جازت الوصية للأخ من الأب والأخ من الأم، لأن الأخ من الأم شرطه استحقاق الثلث أن لا يكون للموصي ولد ولا أب. وجد بنت ولد ولا مولود، فوجد له ولد وهي البنت، بمعنى الأخ لأم لا يعرف، لقي الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ الشقيق أقرب للميت فهو يرث جميع المال، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يكن له وارث فلأولى رجل ذكر. بقي الأخ لأب لا يعرف، عندنا اثنان، فيذهب المال للأخ للأم والأخ للأخ لما وجدت هذه البنت. نعم. فرع لو وصى لامرأة أجنبية وأوصت له ثم تزوجها لم تجوز وصيتهما إلا بالإجازة. وصى لامرأة أجنبية قال إذا كنت أعطوا فلانا هذا المبلغ ثم تزوجها أصبحت وارثة، العبرة بالموت، وإن أوصى أحدهما للآخر ثم طلقها جازت الوصية لأنه صار غير وارث، إلا أنه إن طلق في مرض موته فقياس المذهب أنها لا تعطى أكثر من ميراثها، لأنه متهم أنه طلقها ليوصل إليها مالا بالوصية فلم ينفذ. يقول بعض الناس يحتالون هو بليغ مرض الموت ويعلم أنه لا تجوز الوصية لوارث، فيقول أنت طالب راح أطلق وأنت طالب وأوصى لها بنصف ماله أو ثلاثة أرباع ماله لهذه المطلقة، فهذه ما تنفذ لأنه متهم أنه يعلم أنها لا تستحق إلا تكون لوجود مالك، فأراد أن يعطيها أكثر من قدرها في الميراث وطلقها، فيقال هنا هو متهم بهذه لا تنفذ الوصية، يعني في قول فلا تصح ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي نص عليه، لأنه حق لهم حينئذ، فتصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق. هذا نبهنا عليه فيما سبق أن الموصي إذا أوصى ووافق الورثة إنما موافقتهم تظهر بعد موت الموصي، فلهم أن يردوها ولهم أن يقبلوها، لا يقال لهم أن تقبلتم في حياة أبيكم. وما قبل ذلك لا عبرة فيه به، هذا زيادة إيضاح، فدل على أن الحق لم يملكوه، فلم يصح منهم ما ذكر كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح والشفيع يسقط شفعته قبل البيع، وقد سبق. إذا أجازوا أو ردوا قبل الموت لا عبرة به، كالمرأة قبل العقد قالت المهر الذي تقدمه لي أنت عفوت عنك أن تقدمه أو أنت أبرأتك منه أو لا تدفع لي شيء، هذا لا عبرة لك، إنما إذا أرادت أن تسقط الصداقة عن زوجها إنما هو بعد النكاح بعد الدخول لها أن تسقطها، أما قبل الدخول لا، قبل النكاح ما يمكن. والشبيع يسقط سمعته قبل البيع، تساوما على بيع شيء، فالشبيع قال للمشتري لا شفعة لي فيه، حتى تشتري لن أشفع فيه، يعني يشفع، يعني يأتي إذا باع البائع قصته من الشراكة لأجنبي، فالشريك يأتي لهذا الجزء، قال كم دفع لك هذا الأجنبي؟ قال 50,000، قال خذ 50,000 وألغي العقد مع فلان، هذا حقه يعني يسمى الشفعة، ولو أسقطها قبل تمام البيع قال لا شفعة لي في ذلك، حتى لا يتهيب الشريك فيشتري القسط، ثم بعد شرائها بدا له أن يشفع، قال لا الشفعة لي، فله ذلك لأنه قبل البيع لا عبرة بإسقاطه وعدم إسقاطه، إنما العبرة بعده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول إذا تثاوب وغطى فاه بيده وتعود تثاوب وغطى فاه بيده وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يستحب له التعوذ؟ ما ورد في هذا، ما هو التعوذ في هذا؟ لكن تقال يفتح أبنك لحظة كمان مدخل المنكبة كذا يضحك الشيطان منه، إذا قلنا جمعت السواك يفتح فاه ينظف أسنانه العليا وأسنانه السفلى أمام الناس ما كان يملك هذا، ليس بلايق كذلك التثاؤب لا يتهمك عند الشيطان يضحك بذلك يقدمه ما استطاع منك، لكن تعود ما ورد، وإن تعود طيب تعالى من الشيطان الرجيم عند الغفلة وعند كذا، لكن في هذه الموضع لا يقول أنه سنة. قيل أن أبا بكر الصديق قد أوصى للسيدة عائشة دون بقية الأبناء، فعلى أي محمل تحمل هذه الوصية؟ قال أنه لما أوصى لها أنه أعادها لم ينفذها رضي الله عنه، أوصى لها قال إن قبضتيه ما قبضها، يقول إن الحديث الإنسان ها ليس قلنا يريد، أوصى لعائشة رضي الله عنها فلما أوصى لها قال قد أوصيت لك بجداد 20 مسقا، يعني جداد النخل إذا أخرجت منه 20 مسقا فوصية لك أعطيتك إياه، ولما لم تقتضيه لا شأن لك بذلك، هو إنما هو جزء من أحد الورق وهو ما أمضى. وهذا إحدى التأويلات وهو وجه صحيح وهو القائم وهو الواضح. ومنهم من يقول أنه رضي الله عنه إنما أعطاها وخصها لعلمها بأنها من أهل الفضل وأنها لا تبقي شيئا في يدها فتنفقه في طاعة الله، ومن خص أحد أبنائه بهذا الوجه إذا كان فقير وضعيف وكذا وكذا وصاحب حاجة وصاحب علم. وإحدى التأويلات الأخرى أنه إنما أوصاها بإجازة ورثة، والله أعلم. نعم. أوقف رجل عمارة لسكن المساكين واستثمرت 2 سنين، هل يجوز له أن يعود في وقته؟ عند السؤال مرة ثانية. يقول أوقف رجل عمارة لسكن المساكين واستثمرت 2 سنين، هل يجوز له أن يعود في وقته؟ الوقف العتق، الوقف العتق إذا أعتق لا يرجع الإنسان فيه أبدا، خرج من يده واختلفه، هل هو أصبح ملك لله عز وجل أو ملك للفقراء؟ هذا ما يعود فيه أبدا، ما يمكن، لا صح الرجوع له فيه ولا يمكن بحال، لا يجوزه قاض ولا غير قاض. نعم. يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام؟ المساجد كلها الحائض تدخل المساجد، الحائض لا تدخل المساجد، إنما تدخلها لضرورة، إذا دخلت الضرورة تستنفر. ليش مش معنى الضرورة؟ يعني ذهبت تبحث عن ضائع لها فدخلت وهي مستثرة بلجام يمنع من سقوط قطرات الدم على أرض فلسطين، وجهل النساء أو أحيانا عدم جهلهن فلا يدخلن بهذا، هذا لا يجوز، ليست من أهل العبادة. هل هناك دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طواف الوداع؟ ما أعلم، ما في دعاء مأثور. الإنسان إذا يقول اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا رحمتك ويسر لنا عمرة أخرى ويسر لنا حجا قابلا، فادعو الله ما شاء من أجله إن أراد العودة. نعم. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.